بسم الله الرحمن الرحيم. السابقة حول أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وذكرنا بعض القواعد التي تخص الأسماء وبعض القواعد التي تخص باب الصفات. وقلنا أن من ضمن القواعد التي تخص باب الأسماء واحد أسماء الله تعالى كلها توقيفية، أسماء الله الحسنى كلها توقيفية. اثنين أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها عليا وأفعاله كلها خير. كل اسم له ثلاث دلالات، هي أحسن مطابقة وتضمن ونزول. بعد كده اسماء الله كلها حسنى وصفاته، اسماء الله غير محصورة للعدد. بعد كده أركان الإيمان بالأسماء، إيه هي أركان الإيمان بالأسماء؟ بالاسم والصفة والأثر المترتب عليه إذا كان متعدين. بعد كده ماشي لسه قواعد الأسماء. تفضل. الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة. قلنا ما معنى الإحصاء؟ قلنا أن الإحصاء معنى إيه؟ عد ألفاظها، معانيها، العمل بمقتضى. طيب بعد ذلك قلنا قواعد الإيه؟ أقسام الأسماء باعتبار الإفراد والاقتران تنقسم لكم قسم؟ قسمين، مفرد ومقترن. والمقترن قلنا بينقسم لقسمين، إيه هما؟ اقتران جائز واقتران واجب. واجب زي إيه؟ المعز المذل. طب وجائز؟ اللطيف الخبير. ماشي. بعد كده من ضمن قواعد الأسماء أيضا باعتبار دلالته على الايه؟ اما ما يدل على ايه؟ اسم او معنى واحد، او منها ما يدل على معاني متعدده. ما يدل على اسم واحد او معنى واحد زي ايه؟ زي السميع البصير. طب متعدده؟ قال ايه؟ الصمد. قلت طب ايه معنى الصمد؟ والذي لا يحتاج الى ايه؟ الى احد. الذي لا ياكل ولا يشرب. ماشي وهكذا. يبقى الصمد من الأسماء التي تدل على معاني إيه؟ وأسماء متعددة. بعد ذلك تكلمنا عن القواعد في الصفات، القواعد تخص إيه؟ الأسماء. طب ما هي القواعد في باب الصفات؟ رواحد أنها إيه؟ حقيقية. ما الدليل أنها حقيقية؟ لأن الألفاظ في أصلها إيه؟ حقيقية. ماشي. اثنين صفات الله كلها ايه؟ عليا. طيب ثلاثة عدم المماثلة. ماشي. ايوه تنقسم الى ثبوتية وايه؟ سلبية. ثبوتية زي ايه؟ طب وسلبية؟ واحنا اشترطنا شرط في السلبية، ايه هو؟ لابد ان تثبت ايه؟ كمالا. زي مثلا نفي النوم يثبت كمالا ولا لا؟ طب نفي اليد يثبت كمالا ولا لا؟ ولذلك ليس هذا من ايه؟ اذا نفي صفة اليد اصلا لا يليق بالله اصلا، قبل ان نبحث حتى له يد او ليس له يد، لان نفي اليد لا يثبت كمالا، انما هو يثبت ايه؟ نقصا. كذلك نفي الكلام هل هو يثبت كمالا أم لا يثبت كمالا؟ لا يثبت كمالا، خلاص. طيب بعد كده قلنا قسمنا للصفات أيضا لكم قسم؟ ذاتية وإيه وفعلية. إيه الذاتية؟ التي لا تنفك عن ذات، يعني لم يزل ولا إيه ولا يزال. طب ما معنى لم يزل ولا يزال؟ أبدية ولا أزلية؟ إزاي؟ يعني إيه الأبد؟ يعني إيه؟ لقدام ولا وراء؟ بالنسبة طب والأزل؟ مش معنى واحد. طب هنا بقول استخدم زال في الاثنين، لم يزل ولا يزال. وإيه الفرق بين يزل ويزال؟ هي ما هي دي يزال ودي يزال، بس لم مجزومة بس. فنقول يزال ويزال. اشمعنى في كل عبارة يقول لك لم يزل ولا يزال موصوفا بها؟ دي الصفات اللي ايه الذاتية. ماشي الشيخ يعني. احنا لسه جينا في الدرامون اليومين ده، مش هيكمل يضحك يا شيخ. احسن. احنا قلنا الجزئية بتاعت النحو اللي هي لم، ايه فإيه معنى لم؟ ايه يقول لك حرف نفي وجزم وقلب. وقلب يعني ايه قلب؟ قال ان لم تدخل على المضارع وتجزمه، لكنها تقلب زمن المضارع الى الماضي. يبقى لا يزال دي في الماضي ولا في المستقبل؟ ولم يزل دي في الماضي. اللي عرفني كده هي دخول لم، لكن يزال هي الاثنين يزال. هي يزال ديت ايه؟ يزال. ماشي. يبقى دي الصفات الذاتيه. اما الصفات الفعليه، ايه هي الصفات الفعليه؟ ماشي اتفضل. لا يتعلق بالمشيئة، مثل السلام ورحمة وبركاته، مثل الاستواء وليه والنزول، خلاص. وطبعا زي ما بقول الصفات أيضا الفعلية منها ما يتعلق بسبب، منها ما لا يتعلق به. يا سيدي نعم. نعم، صفة المحبة والغضب. يعني الغضب صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. ليه فعلية؟ هنتعلق بالمشيئة. ولان احنا قلنا ان الصفات الفعلية نفسها قسمان، منها ما يتعلق بالسبب، يعني اذا وجد السبب وجدت، يبقى اثر الغضب. يبقى اذا وجد سبب الغضب حدثت صفة الايه؟ الغضب. لكن الله غاضب دائما؟ لا. ماشي. بعد كده قلنا هناك بعض الصفات الذاتية والايه؟ ذاتية وفعلية في نفس الوقت، مثل صفة الكلام. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام. الصوت اشهر الصوت، لكنه يتكلم متى شاء متى شاء. ودي معنى عبارة بعض العلماء، يقول لك إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع حادث الآحاد، يعني بالنسبة لوصف الله تعالى بصفة الكلام فهو متصف بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها. طب بالنسبة للكلمات التي يتكلم الله تبارك وتعالى بها، ديت ايه؟ فعلية، تحدث باعتبار يعني أن الله تبارك وتعالى تكلم بآيات القرآن في وقت معين. لكن صفة الكلام الله تبارك وتعالى متصف بها دائما وأزلا. لذلك احنا نقول على الإنسان، الإنسان لما بيولد وأنه يتكلم، نقول أن هذا الطفل متكلم ولا أخرس؟ متكلم. يعني إيه متكلم؟ يعني متصف بأنه إيه؟ يتكلم. لكن يتكلم متى شاء. يعني إذا سكت النهاردة أنا كده متكلم ولا غير متكلم؟ متكلم. يعني إيه؟ متصف بصفة الكلام، لم تزل مني هذه الصفة، ولكنني أتكلم حيث أريد وحيث أشاء. هذا بالنسبة للمخلوق. والله تعالى المثل الأعلى. نعم. نعم، اللي هو الساكت غير إيه، يعني اللي هو الأصل أنه متصف بهذه الصفة. لذلك صفة الكلام قالوا أنها ذاتية وفعلية. طيب بعد ذلك قلنا ماشي. إيه ماشي قول. والله هو المسألة فيها يعني أخذ وجذب في مسألة الأسماء أو تقسيم الأسماء. احنا ما تعرضناش ليها على قدر ما احنا ماشيين بالكتاب، لأن العلماء بيقسموا الأسماء إلى أسماء حسنى وأسماء اللي بيسموها الخبرية أو التي يخبر بها عن الله تعالى، يخبر بها عن الله تعالى. في إشكال شوية في مسألة الأسماء الخبرية، الحدود مش كلها واضحة، لكن العلماء يقول لك الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها ويسمى بها، لحد لبعض الناس يقول لك الاسم الذي يجوز أن يدعى الله به ويسمى به فهذا يعتبر إيه؟ من الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى لابد أن تكون أسماء حسنة بالغة الكمال في الحسن، لذلك ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك ان برضو هنا في فرق بين الاسماء او الاسماء التي يخبر بها عن الله والاسماء الحسنى. انا بقول الاسماء الحسنى لابد ان تكون ايه؟ حسنى وبالغه الايه؟ الكمال في الحسن. يقول لك الاسماء الخبريه وهي التي يسمى الله او يخبر بها عن الله، ويشترط فيها أن يكون الاسم ليس سيئا، أن يكون الاسم ليس سيئا، وإن لم يكن حسنا، وإن لم يكن إيه؟ حسنا. خد بالك، يقول لك برضو اسم إيه؟ يعتبروه يخبر به عن الله. ممكن الاسم يعني لا يكون حسنا أو يبلغ الحسن في الكمال لكنه ليس بسيء. ويضرب أمثلة مثل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يقول إذن شيء باسم يخبر به عن الله وهو اسم ليس من الأسماء الحسنى. قال وذات وموجود، ويضرب أمثلة دائما بثلاثة أمثلة دي، شيء وذات وموجود. لذلك يقول إن باب الأخبار، باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، باب الأخبار أوسع من باب الأسماء. لذلك يقول لي أسماء الله توقيفية هي الأسماء الحسنى، ولابد أن يرد فيها النص وأن تكون كاملة لإيه؟ الحسن، ويدعى بها ويسمى بها. مجموع الأشياء دي يقول دي أسماء إيه؟ حسنى. ممكن تلاقي الأسماء الخبرية أو التي يخبر بها عن الله ممكن تجد منها أشياء يكون فيها الحسن وأشياء لا تبلغ درجة الحسن لكن يخبر بها عن الله. قد لا يأتي دليل نص فيها، يعني مثلا الصانع يقول لك دي يخبر بها عن الله ولا لا يخبر؟ طب أين الدليل؟ الصانع، الصانع إيه؟ صنع الله، يبقى دي أنا أخذ منها اسم يقول لك خبري، لكن كلمة الصانع هل هي تدل على الإيه؟ الحسن أو كمال الحسن؟ لا. لذلك طب أتت في القرآن بالاسم العلم زي اللطيف وخبير؟ لا. لذلك يقول لك لكن ممكن يخبر به، زي يقول لك إن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، وكذلك باب الأفعال أوسع من باب الإيه؟ الأخبار. يعني إيه؟ يقول لك هل كل فعل يفعله الله تعالى يؤخذ منه اسم له ولا الأفعال أوسع؟ خد بالك معي، الأفعال أوسع من باب الإيه؟ الأخبار ومن باب الأسماء. يعني الله تعالى يغضب، الله تعالى يغضب دي اسم ولا فعل من أفعال الله؟ فعل من أفعال الله. طب هل لله تعالى اسم من هذه الصفة؟ يعني يصح أن نقول الله الغاضب؟ حاشا لله، لا. لكن نقول الله يغضب؟ نقول الله يغضب. طب نقول الله يضحك؟ يضحك ربنا من رجلين، يبقى يضحك. طب ينفع نقول منها اسم نقول الضاحك؟ يقول لك لا. يبقى أنت من الممكن أن يعني تخبر عن فعل لله لكن لا تخرج منه اسما، يبقى كأنك جاي هرم كده. الأسماء الحسنى، الأسماء التي يخبر بها عن الله، الأفعال، يبقى الأفعال أوسع حاجة. بعد كده الأسماء التي يخبر بها عن الله تشتق منها اسم، لكنه لا يلزم أن يكون اسما حسنا يبلغ إيه؟ درجة الحسن، وقد لا يكون علما في الأدلة. أما الاسم الحسن لابد أن يأتي بصيغة العلم وأن يبلغ الحسن في الكمال، يدعى به ويسمى به. ماشي. بعد ذلك نقول قال فصل في توحيد الأسماء والصفات، فصل في توحيد الأسماء والصفات. وقفنا عند كلمة توحيد الأسماء والصفات وذكرنا قواعد الأسماء وقواعد الصفات. يقول وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. ثاني، يقول وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، زي ما ذكرنا وكل ما جاء في القرآن أو جاء في السنة الصحيحة. ليه؟ ليه نشترط كل ما جاء في القرآن أو في السنة فقط؟ لأن أسماء الله إيه؟ توقيفية. ماشي. وإيه تاني؟ أنا أحب دايما وإحنا شغالين أنت القواعد ديت، بس إحنا ذكرنا 10 مقدمات وإحنا شغالين دايما. إحنا ذكرناها ليه؟ لأن إحنا قلنا لنا غالب مشاكل الأسماء والصفات. يبقى أنا عايزك تجيب لي من 10 مقدمات اللي ذكرناهم اللي ينفع في المسألة اللي أذكرها أولا. لأن السنة واحد. لأن يقول ليه القرآن والسنة فقط؟ أيوة. تمام. نقولنا أن الشيء يثبت به برؤيته أو برؤية نظيره أو بالإخبار عنه، ولما لم يرى الله تعالى وليس له نظير لم يبقى إلا الإخبار. طب الإخبار من أي أحد؟ والإخبار ممن يعلمه؟ ممن يعلمه ولا يعلمه إلا الله تعالى. والسنة واحد، لذلك قلنا وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى. ومعنى صح عن المصطفى يعني صح من قوله صلى الله عليه وسلم أو صح من فعله أو صح من إقراره. يعني صح من قوله، زي إيه مثلا؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء، يقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب من فعله مثلا زي الدعاء أو في حاجة الوداع لما إيه أشار بيدي ينكتها عليهم، أو من إقراره قوله الجارية أين الله قالت في السماء. طب قوله وفعله الاثنين مع بعض، زي لما تلا قول الله تعالى ان الله كان سميعا بصيرا ووضع اصبعا على عينه واصبعا على اذنه، حديث عند ابي داود صححه الشيخ الالباني. ولكن طبعا الاشاره هنا يبقى ليها ايه؟ لها معنى. طب ما المعنى؟ يعني مثلا دي معنى ان هذه الصفة حقيقية، كما ان صفة الايه للانسان صفة حقيقية وليست مجازية او تشبيه او يراد بها العناية والدعاية، لا هي صفة حقيقية. يأتي الكلام ان شاء الله. يقول كل ما جاء في القرآن او صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن. اقول ليه هنا قال من صفات الرحمن، ما قالش مثلا من صفات العليم مثلا؟ هو ما يذكر لك هنا الصفة، ممكن يقول لك من صفات الله. لو اختار صفة لابد دايما زي ما ذكرنا لو انتم فاكرين في الأصول ان حتى الأمثلة التي يذكرها أهل العلم يعني أهل العلم الأجلاء لابد أن تكون مقصودة. يعني مش يجيب لك اسم من أسماء كثيرة جدا، مش أي اسم يجاب له يحطه، يبقى لابد أن يكون اسما مقصودا. ما هي يعني العبرة أو ما هو الخاصية التي تخص اسم الرحمن؟ طب يعني يدل على جميع الأسماء إزاي؟ نعم، والرحمن طب والرحيم يبقى دي اللي هو عايز يوصلها الشيخ، ان اسم الرحمن لا يطلق الا على الله تعالى. ذلك فاكرين لو ميجا من يقول بالمجاز قال فان اللفظ قد يستخدم في مجازه دائما، قالوا مثل كلمه الايه الرحمن ويراد بها المنعم، فان كلمه الرحمن لا تستخدم في الحقيقه ابدا، تستخدم في المجاز دائما. ليه؟ يعني كلام قلناه في الاصول، قالوا لان لفظ الرحمن لا يطلق الا على الله تعالى، لا يطلق على البشر. طب يبقى ليه سبب من الاسباب؟ خلاص، يبقى انه اختار صفه او اسم الرحمن لانه لا يطلق الا على غير الله، لا يطلق على غير الله تعالى. اتفضل. لا لا يجوز. هم المساله يعني سريعه كده، هم بيقولوا ان اللفظ ممكن يكون له حقيقه وممكن يكون له، يستخدم في الحقيقه ويستخدم في المجاز. طب الرحمن يقول لك ايه معنى الرحمن حقيقه؟ ممكن اقول لك رقيق القلب ومش عارف كلام زي كده، ومجاز المنعم. طيب لفظ الرحمن لا يطلق الا على الله، والله تعالى لا يصح وصفه على كلام بانه رقيق القلب وما الى ذلك، لكن يصح وصفه بانه ايه منعم. فقبل لما كان لفظ الرحمن لا يطلق الا على الله ولا يصح استخدام الحقيقه لله، فدائما يستخدم ايه مجازا، زي قالوا من الكلمات التي لم تستخدم في الحقيقة أبدا. وهذا بيكون يعني نقطة ضعف لمن يقول بعلم المجاز هنا. إذن كيف علمنا الحقيقة؟ أن الحقيقة تعلم بالاستخدام، فلما لم تستخدم أبدا في الحقيقة كيف علمتم أن هذا حقيقة وهذا إيه؟ هذا مجاز. المهم يبقى قال أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. وجب الإيمان به، يعني إيه الإيمان به؟ ها؟ أيوة كده، يبقى استخدم بقى القواعد، مش لسه شغال على الوضع القديم، مش إحنا عايزين اللي المعاني الجديدة. إحنا قلنا أركان الإيمان به الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة والإيمان بالأثر المترتب عليه إن كان متعديا. قال وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، يعني كالخالق مثلا، الخالق اسم الله الخالق، فهذا اسم لله تعالى ويدل على صفة الخلق وأثره في الخلق أن الله يخلق من شاء وما شاء. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. ترك التعرض بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، أيوة هذا هو يعني أصل من أصول أهل السنة، أنهم يؤمنون بالإسم ويمرون الإسم والإيمان به وبمعناه ولا يردون ولا يؤولونه ولا يشبهونه ولا يمثلونه. دي أربع عبارات قالها الشيخ هنا. وكلمة الرد اللي هي الأولى كلمة عامة، يعني التعطيل يعتبر رد والتشبيه يعتبر رد والتمثيل يعتبر رد، لكن كل واحد يرد ايه جزئية. والله تعالى لما أمرنا بالإيمان بالأسماء أمرنا بالإيمان بألفاظها فقط، ها؟ ولا بالاسم وبالمعنى وعدم التعرض للكيف. قال لك دي انك تؤمن بوجود الكيف ولا ايه تتعرض، يبقى الإيمان الكامل. لذلك الرد لابد أن يكون بعض الناس يرد اللفظ، بعضهم يرد المعنى، بعضهم يكيف، يبقى رد الأمر بعدم التكييف. لذلك هنا الشيخ بدأ بكلمة الرد، وإحنا عندنا في الحقيقة المشهور عن العلماء إن في أربع عبارات يستخدمونها، اللي هي التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل. يقول لك بغير تحريف وبغير تعطيل وبغير تشبيه وبغير تمثيل. بعض الناس يستخدم الألفاظ الأربعة ويستخدم التأويل مكان الايه التحريف، يقول لك بغير تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. وكلمة التأويل هي المنتشرة الأشهر اللي هي في صرف اللفظ عن حقيقته أو عن معناه، هذا الذي يسمونه التأويل. لكن ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية استخدم كلمة التحريف مكان التأويل، قال لك من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. والعلماء يقول لك ان استخدام لفظ التحريف اولى من استخدام لفظ التأويل. ليه؟ هذا هو الشيخ ابن عثيمين وغيره. فيقول لك احسنت، يعني دي جزء ان التحريف كله مذموم ام بعضه مذموم وبعضه ممدوح؟ كله مذموم. اما التأويل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. ماشي فضل. نعم، احنا بقول لان لفظ التحريف ايضا هو الذي ورد في القرآن، يحرفون الكلم عن مواضعه، يبقى ايضا استخدام لفظ التحريف اولى. كذلك يقول لك ان ايهما ينفر الناس، لفظ التأويل ام لفظ التحريف؟ لفظ التحريف فهو اشد عند الناس، لذلك هو يستخدم اللفظ الذي يدخل على الناس. فالافضل انني استخدم اللفظ الذي ينفر منه الناس، برضه مش اللفظ الذي يقرب الناس منه. لان يقول لك التاويل، يا عم التاويل ده باطل، يقول لك ليه؟ ده التاويل قد ياتي بمعنى التفسير، وقد ياتي بمعنى كذا، وقد ياتي بمعنى كذا، فهذا يقرب ليه المعنى لهم. لذلك نقول استخدام لفظ التحريف اولى من استخدام لفظ التاويل، لكن الكل مستخدم. طب ما معنى التحريف؟ يقول لك التحريف هو العدول عن المعنى الحق إلى المعنى الباطل، هو العدول بالمعنى الحق إلى المعنى الباطل، إما بتغيير في اللفظ أو تأويل المعنى بدون قرينة، أو تأويل أو تغيير المعنى بدون قرينة. عايز يقول لك ان التحريف يكون اما بادخال شيء في اللفظ، يعني مثلا يقول لك اما بزيادة حرف او بزيادة كلمة، دي يسمى تحريف، او تغيير المعنى بدون زيادة او نقصان. زي مثلا يقول لك مثلا وكلم الله موسى تكليما، هو يقول لك وكلم الله موسى تكليما، يبقى كده غير في ايه؟ غير في الشكل، غير في الشكل، المرفوع جعله منصوبا، يبقى هذا تحريف. طيب زي قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، ها؟ يبقى كده أزاد حرف عندنا على قول بعض العلماء يعني. طيب قال تعالى وجاء ربك، قالوا المعنى وجاء أمر ربك، يبقى كده أزاد أزاد كلمة، وجاء ربك، وقال وجاء أمر ربك، صح؟ فيبقى هذا تحريف. يبقى التحريف معناه لابد أن يعدل من المعنى الحق إلى المعنى الباطل، يبقى بينفي معنى حق ويثبت معنى باطلا، سواء كان بالتغيير أو بعدم التغيير. طب دي بخلاف التعطيل، ايه معنى التعطيل وهي الكلمة الثانية؟ يعني ما يرد الصفة، هو قال يقول لك انه يعطل معنى الصفة، يوقف معنى الصفة ولا يثبت معنى اخر، ولا يثبت معنى اخر. يبقى ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ أن التحريف ينفي المعنى الحقيقي ويثبت معنى باطلا، طب التعطيل ينفي المعنى الحقيقي فقط ولا يثبت معنى معنى آخر. خلاص هناخد أمثلة بس نذكر الأربع أشياء عشان نقف على حقيقتها. بعد كده يقول التشبيه أو التكييف، خلينا في التكييف، أنه يثبت الصفة لكن بكيف، يثبت الصفة لكن بكيف، بكيف يعني يكيف الصفة، يثبت الصفة لكن بكيف، يكيف لك الصفة، يعني يقول أن لله يد وكيفيتها كذا وكذا وكذا. خلاص نقول ان هذا ايه؟ تكييف. الرابع التمثيل، وهو اثبات الصفه كصفه المخلوق، كصفه المخلوق، يعني يمثل الصفه بصفه المخلوق، له يد كيد الانسان، يبقى كده ايه؟ مثل الصفه. خلاص. طيب يبقى انا عندي هذه الاربع معاني في التحريف، ينفي المعنى الحق ويثبت معنى باطلا، قد يكون بالتغيير او بغير تغيير. التعطيل ينفي المعنى الحق ولا يثبت معنى اخر. التكييف يثبت الصفه لكن بكيف. التمثيل يثبت الصفه كصفه الايه؟ المخلوق. لو جينا قلنا مثلا الرحمن على العرش استوى، عايز واحد يشغلها لي على الاربع ايه؟ اوصاف. الرحمن على العرش استوى، ما يجي يعني يمثلوها يقولوا ايه؟ كيفوها يقولوا ايه؟ ماشي. التحريف فيقول استولى، يبقى نفى الاستواء واثبت صفه باطله وهي الاستيلاء. ماشي. التعطيل ان يقول لم يستوي على العرش. ماشي. ان يقول مثلا يجلس على الكرسي بكيفيه معينه مثلا، او على العرش. او كاستواء اي مخلوق. طيب سميع. نعم. حاضر. يقول الرحمن على العرش استوى، ايه معنى التحريف؟ ان ينفي الصفه الحق ويثبت صفه باطله. فهو يقول ما استوى الرحمن على العرش، هو عمل ايه كده؟ نفى الصفه، ولكنه استولى، المراد هنا الايه؟ الاستيلاء. هذا تحريف. المعطل يقول ايه؟ ما استوى الرحمن على العرش، ما استوى الرحمن على العرش. طيب التكييف يقول انه استوى على الكيفيه الاتيه، ويصف لك كيفيه معينه، يعني ان العرش موجود ويحيط به وهو يجلس على العرش. نقول دي وصف الكيفيه، والكيفيه مجهوله لنا. التمثيل ان يقول استوى كاستوائي على الكرسي مثلا، او استوى كاستواء المخلوق، يبقى هذا تمثيل. خلاص. وفي غيرها من الايه؟ من الصفات. يبقى نقول ان اثبات الاسماء لابد ان يخرج عن هذه المعاني الاربعه. طب المفوضه، المفوضه من اي فرقه؟ حرفوا ام عطلوا ام كيفوا ام مثلوا؟ مفوضة معطلة. ليه معطلة؟ يعني ايه؟ ما هو المراد المعنى، المراد ايه المعنى؟ زي احنا قلنا هو العدول بالمعنى الحق الى المعنى الباطل. فهو هنا ما بيقول مثلا انه ينفي الاستواء اي معنى الاستواء، لذلك هم فعلا المراد، احنا قلنا المراد المعاني هو ان ينفي المعنى الباطل ويثبت معنى، ينفي المعنى الحق ويثبت معنى باطلا، او ينفي المعنى الحق ولا يثبت معنى ايه؟ معنى اخر. اصل هو لا يستطيع ان ينفي الاسم اللي هو اللفظ، يعني مثلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يقول لي مش سميع ولا بصير؟ وارد لفظه في القران، فهو لا يتعرض لللفظ مثل هذه الفرق، لكنه يتعرض للمعنى، يتعرض للمعنى، لأنه ما يقول لي ده مش ملوش سمع خالص، معنى كده يقول القرآن ده إيه؟ يعني كذب، فديت لا تقبل، يعني الفرق ديت لا يقبل إيه كلامها، ولكن هو هنا الكلام يكون حول الإيه؟ حول المعنى، لذلك هنا لما قال أنه ما استوى يبقى هذا إيه؟ معطل، لو وقف عند معنى الاستواء المطلوب. لذلك في السمع، السميع، المعطلة يقول لك ايه؟ سميع بلا سمع، سميع بلا سمع، يبقى كده نفى اللفظ ذاته ولا نفى المعنى؟ نفى المعنى. خلاص. طيب المحرف هيقول ايه في السمع؟ سميع. لا، ليس له سمع، يبقى معطل. سميع أحسنت، يعني مثلا إيه؟ مدرك لليه؟ للأصوات، لكنه ليس السمع المعلوم. يبقى نفى الصفة الحقيقية وأثبت صفة إيه؟ باطلة. طب إذا قال سميع بلا سمع تعطيل، سميع على كيفية معينة تكييف، سميع كسمع المخلوق يبقى تمثيل. خلاص. طيب يبقى بالنسبة لقوله رحمه الله، نعم المفوضة معطلة. نعم المفوضة يفوضون المعنى كاملا. لكن ممكن يكون معنى آخر، بمعنى هو سميع، المعطلة سميع بلا سمع خالص. نعم. لكن المفوضة سميع بسمعهم بريتم يسمع. فين؟ للمعطل ولا يمكن حتى سمع، لكن الله لا انت تاخد بالك من جزئيه مهمه، انا برضه انت ما تصورش تصور وتقيس عليه. ايه معنى التعطيل؟ هذا هو الحد. احنا تعلمنا ان احنا ايه الحدود هي اللي بتحل الاشكال، الحدود. ايه معنى التعطيل؟ يبقى نفي ليه المعنى وعدم اثبات. فاحنا بنقول المفوض ينفي المعنى ولا لا ينفيه؟ طب والمعطل ينفي؟ اذا اجتمع. انت اهل البدع مش كلهم درجه واحده، لكن هم اذا اجتمعوا في حد يبقى اذا هو يجتمع تحت هذا ليه. طب لا، المعطل لا ينفي الاسم. تاخد بالك من جزئيه زي ما احنا بنقول، اصل مفيش واحد يقدر ينفي لي نفس الاسم. يعني الله الرحمن، في حد يقدر يقول مش رحمن وينسب الى فرق الاسلام والمسلمين؟ سميع يقول لك لا ده مش سميع اصلا. يعني الاسم، ده لا، ما نفوش الكلام. هم قالوا اللي قال كلاما نفسيا واللي قال خلق الكلام في الشجره، يبقى لابد ان يؤول كلمه الكلام لان الله عز وجل هي مذكوره. فكذلك هنا سميع، ناس هيقول لك سميع بلا سمع، سميع بكيف، سميع كسمع المخلوق، لازم سميع تكون موجوده. بس ايه معنى سميع؟ وهيقول لك ده مدرك للاصوات، لكن ما يجيش يقول لي لا ده كلمه سميع دي مش موجوده، يمسحها لي من المصحف كده، يكذب القران ولا يقبل كلامه بالمره. لكن المبتدع عنده شبهه. فذات الاسم اللفظ نفسه عشان ينفيه مطلقا دي مسألة صعبة جدا أو تكاد تكون غير موجودة، لكنه يريد بها معنى آخر، هيثبت اللفظ أنه موجود في القرآن ولا يقول أن القرآن كذب. حتى لو قال أنه مخلوق، مخلوق كذب يعني الكلام الذي فيه كذب، يعني كلام جميل مخلوق، من الذي خلقه؟ الله. يبقى أن الله عز وجل خلق هذه الكلمة وهي كذب، هو لا يقول ذلك. أنت بلاد صار تصور هو لا يقول به، يعني إلزامه بكلامه سهل، لكن أنت تتعنت في تصوره هو، تصور أنت تصور غير موجود، وتبدأ أنت تجد نفسك إيه؟ يعترف ليس هو محل النزاع. ماشي. لذلك يقول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هنا استخدم الشيخ لفظ التشبيه والتمثيل. ايه الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ يعني مثلا انه يقول سمع كسمع المخلوق، هذا تمثيل ولا تشبيه؟ تمثيل. مش ينفع يكون تشبيه؟ هو ممكن يكون تمثيل وممكن يكون تشبيه، لكن الفرق بينهما ان التمثيل هو المساواة من كل وجه، اما التشبيه هو المساواة في بعض الايه؟ الوجوه. طيب بعد ذلك يقول وما أشكل من ذلك وجب إتيانه لفظا وترك التعرض لمعناه. وما أشكل من ذلك وجب إتيانه لفظا وترك التعرض لمعناه. يعني إيه ترك التعرض لمعناه؟ بس هنا يقول لك المعنى، أنا في عندي اسم ومعنى وكيف. فهنا يقول وما أشكل من ذلك، وجب إتيانه لفظا وترك التعرض لمعناه. لأن بعض الناس قال لك ده ابن قدامة بيه مفوض، ليه؟ لأنه هنا نفى المعنى، لكن هو هنا لم ينفي المعنى، ولكنه يقول لا تتعرض للمعنى. إمتى؟ أول العبارة يرد عليه وما أشكل. إذن الألفاظ المشكلة عندك لا تتعرض لمعناها. طيب في نظرة أخرى، هل من الممكن أن يشكل اسم على جميع علماء الأمة؟ لا. إذن لا يوجد معنى غائب، لكن قد يشكل اللفظ على بعض العلماء لكنه جلي بالنسبة للبعض الآخر. هو يتكلم على هذه الجزئية. فإذا أشكل لفظ بالنسبة لك فلا تتعرض لمعناه. ثم ما الأعمل إيه؟ قال ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم. يبقى التسليم، وبما يوجد أمامك من اللفظ ولا تتعرض للمعنى بالتبيين لأنه مشكل بالنسبة لك، وهذه طريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لذلك هذا علم. إيه معنى العلم؟ العلم الذي كما ذكرنا كان في أصول الفهم، يعني إذا كان عندك علم تقول به، إن لم يكن عندك علم تتوقف. فهذا ليس جهلا ولا عيبا، ولكن الإنسان يقف عند حدود الله تعالى. فكما أنك تقول بما عندك من علم كذلك تلتزم بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالمسألة واحدة، كما يأمرك أن تعمل بما عندك من علم يأمرك أن تقف عندما لا يكون عندك علم. فالأمران طرفان لشيء واحد. ثم بعد ذلك يقول وقال في ذمي مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله. وبدل المتشابه، المتشابه بالنسبة لك يجب عليك أن تقف، لكن بعض الناس يبحث عن تأويله. قال فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزير، جعل ابتغاء التأويل علامة على الزير. وما معنى الزير؟ الميل. وخد بالك من مسألة دي، المعنى العام للزير، لكن غالب الزير يكون سببا في الزيادة أم في النقص؟ تاني. لذلك تعالى نشوف السفاريني رحمه الله يقول اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. من غير زيغ وجفا، يبقى الزيغ زيادة ولا نقص؟ زيادة. طب والجفاء نقص. يبقى لين أن الاثنين الأصل فيهم هو تعدي الحدود، الذي يتعدى الحد لابد أن يزيد أو ينقص. لذلك ربنا تبارك وتعالى جمع الاثنين كثيرا، مثلا في سورة الفاتحة قال تعالى إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مين الذين أنعمت عليهم؟ أحسن، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هم دول، هم أتباع النص والدين. طيب ليه؟ الذين يتبعونه. بعد ذلك قال غير المغضوب عليهم. مين غير المغضوب عليهم؟ مين المغضوب عليهم؟ اليهود والضالين النصارى. طيب الفرق بين اليهود والنصارى؟ وحدوا عنه، يعني أزادوا ولا نقصوا؟ نقصوا. يبقى عرف الحق وحاد، يعني احد يعني لم يعمل به. طب النصارى فزادوا. لذلك عبد الله بن سلام لما في حادثة الزنا وكده، ولما أتت اليهود بالتوراة عملوا إيه؟ وضع أحدهم أصبعه على آية الرجل، فهذا نقص وبيخفي آية آية النقص. لكن النصارى أزادوا. لذلك الشرع يعني يحذرنا من الأمرين. طب عندنا في الفرق مثلا المبتدعة، مين الفرق اللي أزادت ومين الفرق اللي أنقصت؟ حسب الله. ايش عايزين؟ اي باب؟ مو باب واحد. تفضل. الخوارج ازادوا ولا انقصوا؟ ازادوا. والمرجع يبقى هذا في باب خلاص. يعني مثلا المعتزله ازادوا ولا انقصوا؟ الجهميه ازادوا ولا انقصوا؟ انقصوا. الصوفيه أزالوا. الشيعة مثلا أنقصوا في حق الصحابة وأزالوا فيه. يبقى إذن المسألة أنت مأمور باتباع الطريق بدون زيادة أو نقصان. لذلك هنا الشيخ ذكر الأمرين، فالذي تأتيه المسألة وقت الإشكال الواجب عليه أن يقف هو ماشي، فلما أشكل عليه وجب عليه الوقوف. طب إذا سار يبقى هيعمل إيه؟ تاني، أنا عندي صفة السمع، وصفة السمع لها اسم لفظ ومعنى. واحد خاف من المعنى، لأن لو أثبت المعنى كده يبقى شبهته من المخلوق، يبقى كده زاد ولا أنقص؟ أنقص خلاص. واحد تاني قال ده السمع كسمع المخلوق، يبقى مثل وكيف، يبقى أزاد ولا أنقص؟ أزاد، لأن الكيف مش موجود معاه، لكنه أثبت شيئا بغير بغير علم. لذلك قال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وهو يبحث عن التأويل، فدل على أن في قلبه زيغا. والتأويل بهذه الصورة يعتبر تأويلا ولا تحريفا؟ الذي يبحث عن تأويل المعنى يبقى إذن هو لأن عند التأويل المذموم قد يصل أحيانا إلى التحريف. بس أنت عندك إيه معنى التأويل؟ ولذلك السبب نحن نقول لفظ التحريف أيضا أشد مع أهل البدع، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. طيب المؤول الذي يؤول الصفات بيعمل إيه؟ يصرف اللفظ عن ظاهره ولا لا؟ بدليل ولا بغير دليل؟ لا طبعا، احنا بنقول بدليل يعني بدليل عند الشرع، فالشرع هو الحكم. يبقى هو بدليل ولا بغير دليل؟ بغير دليل. احنا قلنا الدليل الذي يكون دليلا لابد أن يتوفر فيه شرطان، من فاكر؟ دليل التأويل بالذات قلنا احنا لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون صحيحا، أن يكون صالحا، أن يكون صحيحا وأن يكون صالحا. زي ايه مثلا؟ قلنا لو حكم الزكاة، ايه حكم الزكاة؟ واجبة. لو قلت لك الدليل قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، لأنه في القرآن. لكن صالح ولا غير صالح؟ غير صالح للمسألة، أنا هتكلم في الزكاة وأنت تأتي بدليل في الصلاة. يبقى الدليل مع أنه صحيح الإثبات لكنه غير صالح للمسألة. طب لو واحد مثلا قال لك يعني بيستدل على التوسل بالقبور وما إلى ذلك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، لدليل صالح أم غير صالح؟ صالح، لأنه في عين المسألة هو. لكن صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. يبقى لابد في الدليل أن يكون صحيحا وأن يكون صالحا. نيجي هنا يقول لك الرحمن على العرش استوى، هو يقول لك لا، ده الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء. ليه؟ يقول لك طب ايه الدليل؟ يقول لك التنزيه، أنا مأمور بالتنزيه. نقول دليل التنزيه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، كلنا مأمورون بأن ننزه الله تعالى، لكن هل هو صالح هنا ليه غير صالح؟ ماشي دي رد، بس هنا غير صالح. ليه غير صالح؟ متى يكون التنزيه؟ أحسنت، احنا بنقول ان التنزيه متى يكون؟ عند صفات النقص. طب نقول ان وصف الله بالعلو صفة نقص ام كمال؟ صفة كمال، فلا تحتاج الى تنزيه هنا. لذلك نقول التنزيه هذا دليل معتبر ويجب علينا ان ننزه الله، لكنه لا يصلح لنفي الاستواء، لان الاستواء ليس صفة نقص حتى تنزه الله تعالى عنه. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيف، وقرنه بابتغاء الفتنة في الزم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه. هم يقصدون ويؤملون في أن يصلوا للكيف. فقال تعالى بعدها: وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى لن تصل لأنك ليس عندك علم، فكيف تكيف أو كيف تمثل؟ لذلك تلاقي العلماء يقول لك يعني الله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى إيه؟ فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. انظر إلى العبارات، الله تعالى يذكر عبارات شديدة جدا تنفر من القرب من هذا الباب، يصفه مرة بالتحريف ومرة بالتأويل هو الصرف اللفظ عن ظاهره، ثم يقطع أطماعهم أنك لن تصل يبقى ارجع. فالتأويل هنا تأويل غير صحيح، ويصفه مرة بالإلحاد وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لذلك العلماء يقول لك أي أخذ أي طريق غير طريق أهل السنة في باب الأسماء والصفات يعتبر إلحادا. فإثبات أسماء لم يثبتها الله لنفسه إلحاد، زي مثلا الفلاسفة يقول لك يسمون الله تعالى العلة الفاعلة، حاشا لله تعالى، يسمون الله بأسماء لم يثبتها لنفسه، أو يثبتون أسماء الله للمخلوق، هذا أيضا إلحاد. زي إيه؟ كما وصف أهل مكة الآلهة باللات والعزة، فمن أسماء الله تعالى الله أو الإله أو العزيز، هنا أثبت أسماء الله لإيه؟ لغيره، فهذا أيضا إلحاد في أسماء الله تعالى. وغير ذلك يعني أيضا في تأويل الصفات وصرفها عن غير المعنى، لأن الاسم زي ما احنا قلنا له أركان، الاسم والصفة والأثر، هذا ركن الإيمان، فأي خلل فيها هو خلل في الإيمان بالاسم وهو إلحاد بها. لذلك بيّن هنا نعم يعني اسماء زي ايه؟ ربما نقول مثلا اسم يخبر بها عن الله، او اسم هي اخذها من افعال الله، او اشياء من هذا القبيل، يعني الكلمه العامه كده. يعني مثلا اسماء حسنى، خلينا في الاسماء الحسنى، ولم ترد بالدليل. ما احنا قلنا ايه معنى الحاد في الاسماء؟ اول جزئيه بيذكرها العلماء من انواع الحاد هي اثبات اسماء لله لم يثبتها الله تعالى لنفسه. ليه؟ مثل الاسم الذي ستثبته اسم له معنى ام مفرغ من المعنى؟ له معنى. من اين اتيت بالمعنى؟ لابد عندك علم، لابد عندك علم بهذا المعنى وهذا الاسم، الذي لو اسم كمان يخبر به. طب لو اسم من الاسماء الحسنى لابد ان يكونك عندك علم بهذا الاسم، وإلا كيف ستصف الله تعالى؟ أصف الله تعالى بأنه غفور، مش لابد أن أعلم أنه يغفر الذنوب، ولا كيف أقول بهذا الاسم؟ يبقى لابد يكون عندي علم. لو ما عندوش علم وأثبت اسما لم يثبته الله، يبقى هذا اجترأ على الله تعالى وتعدى حدوده، وهذه صورة من صور الإلحاد. يبقى لي آخر عبارة للشيخ هنا بيتكلم فيها على كيفية الإيمان بالأسماء والصفات. قال أن الإيمان يكون الإيمان بكل ما جاء عن الله تعالى بكل ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالاسم ونسلم له من غير تحريف، من غير تعطيل، من غير تكييف، من غير تمثيل، أيضا من غير تشبيه. أما ما أشكل لفظه وجب الإيمان بلفظه ولا أتعرض لمعناه طالما أنه مشكل عندي. وأن الله تبارك وتعالى مدح هؤلاء في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وذم الذين ابتغوا التأويل فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقطع أطماعهم عن هذا التأويل لأنهم لن يصلوا في نهاية الآية، فقال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. تفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. لك يا رسول الله نبض قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول.